بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني لنا في هذه الليلة، ليلة 14 من رمضان، في التعليق على ما تيسر من كتاب أخلاق حملة القرآن للحافظ أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. قد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى مسألة المتاجرة، حيث قال: ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، نعم، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يرجون تجارة لن تبور، التجارة مع الله عز وجل. وأما الذين يتاجرون بكتاب الله للدنيا، هؤلاء الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقوله القرآن ماحل مصدق، الماحل كما قال أبو عبيد القاسم المسلم في الغريب المصنف أي الساعي، الساعي. وقال كذلك: جعله يمحل بصاحبه إذا لم يتبع ما فيه وإذا هو ضيعه. وقال كذلك، قال كذلك ابن الأثير: أي خصم مجادل مصدق. وقيل ساع مصدق من قولهم محل بفلان إذا سعى به إلى السلطان، يعني من اتبعه عمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. فيكون قوله هنا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي أن الذي يعمل بالقرآن فإنه ساع به يوم القيامة، أي القرآن يصدق عمله ومصدق عند رب العالمين، فهو شافع عند رب العالمين ومصدق عند رب العالمين. من جعله أمامه أي كان نصب عينيه، يعني إذا خطأ خطوة نظر إلى كتاب الله، هل هذا حلال أم حرام، هل هذا يجوز أو لا يجوز، هل هذا يجوز أو لا يجوز، جعله أمامه، يهتدي به، يعرف به الطريق، هذا قاده إلى الجنة، هذا هو سبيل الجنة، سبيل العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جعله خلف ظهره أي لا يلتفت إلى أحكامه، لا يعمل به ولا يعتبر بأحكام القرآن، كلما خطى خطوة خطاها بهواه، ينظر إلى هواه ومصلحته هي التي تملي عليه، لا ينظر إلى كتاب الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله الله على علم، فهواه هو الذي يحركه ليس كتاب الله، فهذا سقاه إلى النار، فهذا تاجر تجارة خاسرة حيث احتج بهواه على كتاب الله عز وجل. كما أخرج أيضا ابن ضريس في فضائل القرآن هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود بنحوه، وكذلك الفريابي في فضائل القرآن، وقد صح هذا الحديث الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وقال ابن حبان في التعليق على هذا الحديث: هذا خبر يوهم لفظه من جهل صناعة العلم أن القرآن مجعول مربوب، وليس كذلك. نعم، لكن لفظه مما نقول في كتبنا إن العرب في لغتها تطلق اسم الشيء على سببه كما تطلق اسم السبب على الشيء. فلما كان العمل بالقرآن قاد صاحبه إلى الجنة أطلق اسم ذلك الشيء الذي هو العمل بالقرآن على سببه الذي هو القرآن، لأن القرآن يكون مخلوقا، حيث إن أهل الأهواء قد يحتجون بهذا الحديث على أن القرآن مخلوق، لأنه في ظاهر اللفظ يعمل عمل المخلوق، حيث قال قاده إلى الجنة، قاده إلى النار أو سقاه إلى النار، فيحتج أصحاب الأهواء بهذا على أنه مخلوق وليس فيه ما أرادوا كما قال ابن حبان، إنما هذا مما اعتدته العرب، تطلق الشيء على سببه وتطلق السبب على الشيء. فالمقصود أن العمل بالقرآن هو الذي يقود صاحبه إلى الجنة، أو إذا لم يعمل به يساق إلى النار، وليس أن القرآن مخلوق يقود ويسوق. هذا فهم سقيم لا تعرفه العرب في لغتهم. وأخرج أبو داود وغيره وحسن الشيخ الألباني إسناده من حديث سهل بن سعد أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ القرآن، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، نعم يتعجل أجره ولا يتأجله. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة بعدهم إلى أن يقرأوا كتاب الله عز وجل وأن يعملوا به قبل أن يأتي قوم يقيمونه كما يقوم السهم، يعني يقيمون حروفه دون حدوده. تجدهم يتلون كتاب الله غضا طريا بأحسن الأصوات، يقيمون حروفه كما يقاوم السهم، يعني قراءة منظمة صحيحة بأحسن قراءة. ولكنهم في الجانب الآخر ماذا فعلوا؟ يتعجلون أجره في الدنيا، يفعلون ذلك إما كي يقال عنهم قراء، إما أن يحصلوا الأجور العالية في القراءة في الإذاعات ووسائل الإعلام وفي المآتم وما شكل ذلك. تجد أضبط القراءات في هذه المواطن، وهذا ليس مذموما في ذاته، يعني ليس مذموما أن يحسن القراءة، الإشكال ليس بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم من كلامه أنه يذم هؤلاء الذين يحسنون أو يقولون، إنما هو يذمهم من جانب آخر أنهم أقاموه تقويم السهم ولكنهم أضعوه في جانب العمل، ضيعوا حدوده، يتعجلون أجره في الدنيا ولا يتأجلون، لا يطلبون الأجر في الآخرة. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أول هذا الحديث أنه قال: كتاب الله واحد، يعني هو كتاب واحد يقرأه المخلص ويقرأه المرائي. يقرأه المؤمن ويقرأه المنافق، يقرأه الأبيض ويقرأه الأسود، يقرأه العربي ويقرأه الأعجمي، وكتاب واحد لكنهم يتفاوتون في الأجر، في الأجر أو الوزر، في العمل أو عدم العمل. هذا هو المقصود. ولذلك حث أصحابه على أن يقرأوه القراءة التي يترتب عليها الثواب في الآخرة، قبل أن يأتي أقوام من بعدهم لا يفعلون ذلك. وأخرج أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما وفي قوم يقرؤون القرآن، فقال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، على ما جاء في الحديث السابق. القدح أي السهام في الجعبة، إذا قام الرامي بتسوية السهام في الجعبة يقيمها إقامة دقيقة. وكذلك هؤلاء يقرؤون القرآن بقراءة فصيحة صحيحة دقيقة، لا يخطئون حرفا فيه، لا يخطئون حرفا فيه، كما قال عمر في الأثر الذي أخرجه الفريابي في صفة النفاق عن أبي عثمان النهدي عن عمر، وجاء من عدة طرق عن أبي عثمان، قال: يقرؤونه كما تقوم البقرة أو تأكل البقرة الخلى بلسانها، يعني هم يقرؤونه بقراءة يظن الظان أنهم من أحسن الناس عملا بالقرآن، يقيمون حروفه كما قال عمر في رواية في هذا الأثر، كهذه البقرة التي تأكل العشبة بلسانها ويعني كما قلت تلوكه بصورة حسنة، فهم كذلك يلوكون القرآن ولكنهم في واقع الأمر لا يعملون بشيء منه. فلذلك قال: يتعجلونه ولا يتأجلونه، يريدون ثوابه في الدنيا لا ينظرون إلى الآخرة. وهذا مصير قارئ القرآن الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، أنه يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيسأل عن قراءته، يقال له: قرأت القرآن؟ فيقول: قرأت القرآن فيك. فيقال: كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فيساق إلى النار. وكذلك في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه الفريابي في صفة النفاق من طرق، وأخرجه أحمد في مسنده كذلك وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في حق قارئ القرآن: أكثر منافق أمتي قراؤها، أكثر منافق أمتي قراؤها، هؤلاء المقصودون. وهذا أمر قد يعجب منه البعض في البداية، كيف يكون أكثر منافقي الأمة من قراء القرآن؟ هذا أمر عجيب، لكن هذا هو حادث واقع للأسف، والله نراهم. نحن ما نتهم أحد من النفاق الأكبر طبعا، ولكن نرى العلامات، والله تراه في هؤلاء الذين يتبجع أحدهم بأنه يحسن كذا وكذا من القراءات، وفي حقيقة أمره في منهجه في دينه في عقيدته خراب، خراب ما بعده خراب، خراب في العقيدة، خراب في العمل، خراب في الخلق. أين كتاب الله؟ لا تجد له أثرا في عقيدته ولا منهجه ولا عمله ولا خلقه إلا من رحم الله، فدب فيهم النفاق. والخوارج هم النموذج الأوضح في هذا الباب، فكما قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وتراقيهم. أهرم. وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: يتلون كتاب الله رطبا بألسنتهم فقط، ولكنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمي. ولذلك علينا أن نعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن وابتغوا به الله، لا تكونوا من الذين ينافقون بكتاب الله عز وجل. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه 3 نفر: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله عز وجل. هذا تقسيم آخر بخلاف التقسيم الذي في حديث أبي موسى الذي أشرنا إليه في المجلس الأول. يقرأ القرآن 3 نفر: رجل يباهي به ويقرأه للمباهاة فقط في الأفراح والمآتم وفي وسائل الإعلام أو في المساجد كي يعني يعرف أنه قارئ، يباهي به فقط. هذا حال كثير من الخوارج، كل الخوارج يباهي به، ورجل يستأكل به ويقرأ كي يعطى، يأخذ في الحفلة الواحدة ما أدري 50,000 يستأكل به. هذا حال كثير من القراء إلا من رحم الله منهم الذين يشار عليهم بالبناء للأسف، ولا ينتبهون لهذه الأحاديث إلا من رحم الله منهم، يستأكل به ورجل يقرأه لله عز وجل. فانظر يا عبد الله حالك مع القرآن، أنت من أي الأصناف هذه في حديث أبي موسى وفي حديث أبي سعيد الخدري، هذا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كما قال الأجري بعد ذلك: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله في هذا الكتاب بيانه في كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته رضي الله عنهم ومن وسائر العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى، والله الموفق، والله الموفق لذلك. ثم شرع يذكر بعض الآيات التي تبين فضل تلاوة كتاب الله والعمل به، منها قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة الحقيقية مع الله عز وجل، ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فقارن بين الهداية وعمل الصالحات، يعني هذا القرآن يهدي التي أقوم، يهدي للسبيل القويم، للسبيل القويم في الوقت نفسه، وبشارة يبشر الذين عملوا به، الذين عملوا بكتاب الله يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عز وجل ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إلى آخر الآيات التي تبين فضل العمل بالقرآن والوقوف عند حدوده وتحريم ما حرم القرآن وتحليل ما أحل. وفي القرآن الوعد والوعيد كما قال عز وجل وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وبهذا القدر كفاية وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. إن أحيانا الله نكمل غدا إن شاء الله تعالى موعدنا غدا إن شاء الله في موعد نفسي. نسأل الله لنا ولكم القبول والإخلاص.